وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم، هل تعيد المقرأ مرة ثانية يا عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأو ما بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، ولمريض الصلاة مستلقية مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم. فيه يقول: ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، ثم قال: وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. ما هو الفرق بين الصورتين؟ نعم، على وسادة، والوسادة على الأرض، والثانية رفعت له، فحكم الأولى لا بأس، حكم الأولى لا بأس، وحكم الثانية مع الكراهة لأنها مرفوعة له، يعني في نوع من الكلفة. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني إذا قدر المريض على قيام كان جالسا لعجز فقدر على القيام، ماذا يجب عليه؟ يقوم ويجب عليه القيام. ينتقل إلى الآخر وهو جالس، فالآخر في حقه القيام. طيب إذا عجز وهو قائم يجلس، إذا عجز وهو قائم يجلس. طيب، لما يقدر على القيام وكان جالسا وقرأ، بعد ما فرغ من القراءة قدر على القيام فقام، ماذا يصنع؟ له قرأ، هو قال ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وإلا يعني إذا لم يكن قرأ يقرأ، لكن هو قرأ وهو جالس لعذر، فزال العذر فقام يركع. لكن إن كان ما قرأ في حال جلوسه فيقرأ إذا قام. نعم. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، هو قائم والفاتحة قرأ أولها وهو قائم، طرأ عليه عجز فانحط، في أثناء انحطاطه كمل الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في أثناء الانحطاط هذا قال يجزئ يجزئ وتجزئ الفاتحة من عجز يعني عن القيام فانحط للجلوس فأتمها في انحطاط. قال يجزئ، قال يجزئ، بخلاف من صح فأتمها في ارتفاعه. ها أه؟ ايش الفرق؟ ليش هذه ما تصح وهذه تصح؟ يعني يصح ان يتم الفاتحة اثناء انحطاطه اذا عجز، ولا يصح ان يتم الفاتحة اثناء ارتفاعه اذا قدر. لماذا؟ فرق بين الصورتين لماذا؟ نعم نعم. أبي الأصل فيها القيام، لكن هو قال إذا عجز فأتمها في حال انحطاطه أجزى، لكن لا يجزي، لا تصح إذا قدر فأتمها في حال ارتفاعه. نعم. لأن أغلب الفاتحة وقع في موقعها وهو القيام، أغلبها أكثرها. أما في الحالة الثانية فأكثر الفاتحة وقع في غير موقعها وزال العذر فوجب أن يعيد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يا فقهاء افطنوا لسر المسألة. نعم. الأمر الثاني يعني قد يكون تعليل آخر، أن في يقول ما يجزيه. نعم. إذا قدر فقرأها في حال ارتفاعه، لكن يجزيه إذا عجز فكملها في حال انحطاطه. أتته قوة يستطيع أن يعيد الفاتحة، فكان يلزمه أن يعيدها في موضع في مكان هو الوقوف. قربت من الجواب، لكن في الأولى لا. هذا يكون هذا؟ أي في الأولى لا. نعم. الحالة الأولى أصبح فوضه القعود. أي أصبح لو قرأها وهو قاعد أجزاء، فلماذا لا يجزئه أن يكملها حال انحطاطه وهو عاجز عن القيام؟ معذور أن لا يقرأها حال القيام لأنه عجز عنه، فأتمها وهو منحط في حال انحطاطه فيجزئه لأنه عجز عن قراءتها قائمة، لكن في حال قدرته هو قادر على القيام وهي لا تصح كما قلت إلا في حال القيام كما قلت أولا، أو محلها القيام. من اللي قاله؟ أنت. نعم. فهذا هو السر في تفريق بين الصورتين. أي نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ قائما، أومأ بركوع قائما، لأنه يقدر على القيام لكن ما يقدر، يقدر على القيام ويقدر على القعود لكن ما يقدر يسجد ولا يقدر يركع، ظهره يؤلمه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، لكنه يقدر أن يقوم ويقدر أن يجلس، فيومئ للركوع قائما إيماء، ما يركع لأنه لا يستطيع، ويومئ للسجود جالسا، إذا أراد أن يجلس، إذا أراد أن يسجد يجلس فيومئ للسجود ولا يسجد لأنه لا يستطيع أن يسجد، وهذا من سماحة الشريعة. ليش؟ وش التعليل؟ ما هو التعليل؟ نعم. أي لأن الراكع والقائم يشتركان في نصب الرجلين سواء. أي نعم. والساجد والجالس ها؟ الساجد كالجالس في جمع رجليه. أي نعم، يجمع رجليه الساجد والجالس، فبهذا القدر المشترك يعني سوي بينهما في الحكم. قال ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، يعني يحني رقبته بدون أن يحني ظهره، فيحنيها يعني يحنيها في الركوع وفي السجود. لماذا؟ وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، يعني لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ما يستطيع أن يفعله ولا يكلف أكثر مما يستطيع. قال: ومن قدر أن يقوم منفردا لكن في جماعة ما يقدر يقوم يجلس. نقول له أنت مخير بين أن تصلي منفردا وتقوم أو تصلي في جماعة وتجلس، مخير، خير. ولمريض مستلقيا، يعني أيضا يجوز لمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواه بقول طبيب مسلم ثقة، يعني هذا الطبيب يقول الدواء لا ينجع وأنت قائم، فلا بد أن تكون مستلقيا، مثل أن يداوي عينيه يعني، فالقيام يؤثر عليه أو شيء من هذا، أو شيء في ظهره فلا يؤثر الدواء، لا ينجع الدواء إلا إذا كان مستلقيا. أما إذا قام فإن الدواء لا ينجع. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواه بقول طبيب مسلم ثقة. يشترط يعني أن يكون القول قول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله، إن الصوم مما يمكن العلة. إذا قال له ترى صومك يمكن العلة فله أن يفطر بقول إذا كان مسلما ثقة. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لأن السفينة مستقرة يمكنه القيام، فإذا كان قادرا على القيام فلا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعود إلى الحواشي. نعم. الطبيب الكافر إذا كان لا يعرف عنه الخيانة هل يؤخذ بقوله؟ ناتي الحاشية، لا تستعجل. نعم. قال: ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: مما وضع له ليسجد عليه، والمراد بلا رفع على وسادة ونحوها مما وضع له، يعني يوضع الوسادة يوضع له لبنة، يوضع له شيء ليسجد عليه. نعم. والمراد بلا رفع. واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما، ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر لحديث جابر أنه رأى مريضا يصلي على وسادة فرمى بها، والوسادة بالكسر المخدة، والجمع وسادات ووسائد. أي نعم. على كل حال إذا كان يعني يصلي على وسادة بلا حاجة يكره، فلعل فعل ابن مسعود وابن عمر في رميها نعم أنها ليست يعني ليس محتاجا إليها. محتمل. أي نعم محتمل. نعم. أي نعم. فإن قدر المريض، اقرأ. قال: فإن قدر المريض في أثناء وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. قال: للخلاف في منعه. نعم. ووجه الكراهة إذا كانت الوسادة ونحوها منفصلة عن الأرض ولم تبق عليها، فلا ينبغي السجود على وسادة ونحوها ويومئ غاية ما يمكنه، لأنه يكفيها الإيماء، فإذا رفعت الوسادة وانفصلت عن الأرض كرهها. أي نعم. على كل حق صح وكره لأنه يكفيه الإيماء. أي نعم. وإن رفع نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر فينتقل إلى القيام من قدر عليه. اقرأ الحاشية. بلا نزاع لتعينه عليه. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وكذا إن قدر مصل مضطجعا على قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، لأن المبيح العجز وقد زال، وقدر على الشيء أطاقه ضد عجز عنه. نعم. وإلى الجلوس من فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس يعني ينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام. أي نعم. اقرأ الحاشية. إجماعا حكاه أبو حامد وغيره. وإلى الجنب ونحوه من عجز عن القعود للعجز. وتقدمت الأدلة على أنه يصلي يعني قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم. ويركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه لحصولها في محلها. نعم. وإلا قرأ، أي وإن لم يكن قرأ حال عجزه، قرأ بعد قيامه أو قعوده ليأتي بفرضها، وإن كان قرأ البعض أتى بالباقي. نعم. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه. نعم. لا من صح ما دام يصح أن يكملها في القعود فيصح أن يكملها حال الانحطاط. نعم. لا من صح فأتمها في ارتفاعه، أي حال نهوضه، لأن فرضه القراءة حال القيام. وأما ما قرأ به جالسا قبل قدرته على القيام فيبني عليه. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، فوجب أن يومئ به في قيامه وفاقا للشافعي. نعم. وأومأ بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، فوجب أن يومئ به جالسا ليحصل الفرق بين الإيماءين. أي نعم، إيماء الركوع وهو واقف، وإيماء السجود وهو جالس. نعم. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، أي حنى رقبته إن قدر، يعني عطفها، وحناه يحنيه عطفه، وانحنى وتحنى تحنيا اعوج وانعطف. نعم. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. اقرأ الحاشية عبد العزيز. خير بين أن يصلي منفردا قائما، وبين أن يصلي قاعدا في جماعة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. قيل لعل وجهه أن القيام وإن كان ركنا لكن له بدل وهو القعود. وقال أبو المعالي يلزمه القيام، وصوبه في الإنصاف، لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر عليه، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. هي هذه وجهة، أقول هذه وجهة. نعم، يعني يصلي منفرد، لأنه إذا صلى منفردا سيأتي بالقيام، أما في الجماعة لا يستطيع أن يأتي بالقيام فيصلي منفرد، لأن القيام أهم من حضور الجماعة. حضور الجماعة واجب، والصلاة قياما ركن، فالركن أهم من الواجب. هذا توجيهه. اي نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. شوف، وقال أبو المعالي يلزمه القيام، ما قال يعني يلزمه الانفراد، قال يلزمه القيام. فإذا لم يستطعه مع الجماعة تصح الصلاة بدونها، لأن القيام يلزمه. هنا وصوبه في الإنصاف، لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر عليه، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. نعم. أحد منكم آخر له رغبة؟ تقرأ الحاشية. اقرأ يا عبد. نعم. أي عدل ضابط حاذق فطن، أي حاذق فطن، يعني هذه صفة الطبيب الثقة، لا يقبل قول الطبيب إلا إذا كان مسلما، لا يقبل قوله في الدين، يعني لا يقبل قول الطبيب في الدين إلا إذا كان مسلما، عدلا ضابطا حاذقا فطنا ثقة. أين يقول له إن صليت مستلقيا أم كان مداواتك؟ أين فله ذلك وفاقا لأبي حنيفة ولو كان الطبيب امرأة، لأنه أمر ديني، فلا يقبل من كافر ولا فاسق كغيره من أمور الدين، ويكفي منه غلبة الظن، وذلك لأنه أي هذه نقطة، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، لما الكافر يعيب الإسلام نقول له أنت ما تعرف الإسلام حتى تعيب الإسلام. الملك فيصل رحمه الله كان يعالج في فرنسا، فيعالجه طبيب، يعني طبيب مشتهر، وهذا الطبيب ربما كان مستشرقا أو كان، فصار يطعن في القرآن ويترجم للملك فيصل أن هذا يطعن كلامه في الطعن في القرآن، ففطن الملك فيصل أنه فاقد لأهلية الطعن. قال له أريد أن أسألك سؤال، يعني هل تعرف العربية؟ القرآن عربي بلسان عربي مبين، فأنت تطعن في شيء لا تعرفه، أنت لا تعرف القرآن حتى تطعن فيه، تعلم العربية واقرأ القرآن ثم تكلم بعلم. خجل هذا وعاد يتعلم العربية ليطعن في القرآن فأسلم. نعم، حين تعلم العربية وأراد أن يقرأ القرآن باللسان الذي نزل به أخذه القرآن، نعم، وأسلم. فأنا أقصد إنه الكفرة حينما يطعنون في الإسلام وهم بعيدين عنا لا يقبل طعنهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أولا أدخل في هذا الشيء وتكلم بعلم، أكثر الناس الآن يتكلمون لعدم العلم، لا يتكلمون للعلم بالعدم. شوف إيش الفرق من العلم بالعدم وعدم العلم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، صحيح، لكن فيه واحد يتكلم لعدم علمه، وفي واحد يعني ينفي، واحد ينفي لعدم علمه، لعدم علمه ينفي ويقول ما لم يكن في علمي فهو منتفي، وواحد آخر ينفي لعلمه بالعدم بالنفي. إيش الفرق بين الصورتين؟ لا، في أنا أريد أن تشرح لي الفرق بين الصورتين. مسألة إن نصم ونقول جاهل مركب وجاهل بسيط سهلة. أي نعم، ها نعم، أي آت المثال. يعني لو أتى رجلان يقول لعله بالمثال يتضح. نعم، يعني مثلا لو أتى رجلان أحدهم قال لا إمام للمسلمين، هذا الرجل عندما قال لا إمام للمسلمين لأنه جاهل بهذا الإمام، لا يعلم له وجوده لجهله، أتى الرجل الآخر قال يعني لا إمام للمسلمين، لماذا؟ قال لأني اطلعت على جميع الأئمة ولم أجد لهم إماما بحق للمسلمين، فأحدهم جاهل قال كلاهما جاهل، كلاهما جاهل في الحقيقة، كلاهما جاهل. أي نعم، كلاهما جاهل. على كل حال جيد محاولتك، لكن كلاهما جاهل. لو أن شخصا قال ليس للمسلمين إمام، أنا بأعيد على المثل وعندي أمثلة أخرى، لكن هذا ما دام ذكر المثل يعني نعيد الكرة عليه. لو قال شخص ليس للمسلمين إمام، لو قال شخص ليس للمسلمين إمام لأن المسلمين لم يجتمعوا على إمام واحد، لأن المسلمين لم يجتمعوا على إمام واحد، نقول له: أنت جهلت حديث الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فمع وجود فرق المسلمين توجد الجماعة وهي جزء من المسلمين، الجماعة موجودة ليست هي كل المسلمين، وليس جميع المسلمين لزموا الجماعة، بل افترقوا إلى 73 فرقة داخل الملة، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة، يعني الملة، هو تكلم عن ملة اليهود، قال افترقت اليهود يعني عن ملة اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى، لما يذكر اليهود أو يذكر النصارى يذكر الملة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. قوله كلها في النار وعيد لا يقتضي التخليد، وهذه الفرق لما هذه الأمة يعني ملة الإسلام مقابل ملة النصارى مقابل ملة اليهود، وقد ذكر أن هذه الأمة ستقلد الأمم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ومما تقلد هذه الأمة به اليهود والنصارى الافتراق، فكما افترق اليهود إلى 71 فرقة داخل الملة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة داخل الملة، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة داخل الملة في الأهواء كلها في الأهواء كلها في النار، هذا وعيد، إلا واحدة، هذه الواحدة سئل من هي؟ قال هي الجماعة، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة واحدة من 72، ضمها إلى 72 تصير 73، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، اخصم الجماعة يبقى 72، 72 داخل الملة، وإن كانت متوعدة بالنار لمفارقة السنة ومفارقة الجماعة لكنها لا تخلد في النار لأنها داخل الملة، داخل الملة الإسلامية. ولهذا قال ابن المبارك وقال غيره من السلف: إن الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، يعني خارجين من الملة، غلاة الرافضة الذين جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله وقالوا إن عليا إله، هذول الغلاة، يعني اتخذوا عليا وبنيه آلهة من دون الله، فهؤلاء الغلاة، أو قالوا إن عليا نبي أو يوحى إليه، أو إن فاطمة يوحى إليها وعلي يكتب لها، قالوا جبريل من قطع لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني كان ينزل ويوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، أو قالوا خان الأمين، خان الأمين، كانت الرسالة لعلي فخان الأمين وأعطاها محمد، اللهم صل وسلم، هؤلاء غلاة جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولهذا أخرجهم علماء السلف من 72 فرقة، يدل على 72 فرقة داخل الملة في نظرهم. أغلى الجهمية الذين لا يثبتون لله صفة ثبوتية، يعني يصفون الله بالسلوك، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، أو بالإضافات، علة العلل كذا أصل الوجود، لكن لا يثبتون له صفة ثبوتية تميزه من خلقه. يقولون أثبت لكن بشرط الإطلاق، لا تعين لا تميز بين الله وخلقه، ولهذا قالوا بالاتحاد وقالوا بالوحدة، نعم بوحدة الوجود، وقالوا بالاتحاد وقالوا بالحلول، فلا فرق بينهم، لا فرق عندهم بين واجب الوجود وبين واجب الوجود بنفسه وبين واجب الوجود بغيره، لا فرق عندهم بين وجود الخالق ووجود المخلوق، بل الوجود كله واحدا عندهم، وهذا لا شك أنه مخرج من الملة، لأنهم لم يثبتوا لله عز وجل صفة تعينه وتميزه من خلقه، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا غلاة الجهمية أو الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، مما يدل على أنهم يرون أن 72 فرقة كلها داخل الملة. وقوله كلها في النار هذا وعيد، هذا وعيد، والوعيد إذا مات المتوعد من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء أوقع عليه الوعيد وعذبه به عدلا، وإن شاء سبحانه عفى عنه فضلا، فهؤلاء تحت المشيئة. لكن الجماعة نجوا من الوعيد ونجوا من الفرقة، والجماعة لا تكون جماعة إلا بإمارة، لا إسلام إلا بجماعة، لو زالت هذه الجماعة زالت الفرق، لو زالت هذه الجماعة زالت الفرق الأخرى الإسلامية من باب أولى. والجماعة هذه لا تكون جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، لا إسلام يعني كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أمير الجماعة هذه هو الخليفة، هو الإمام، لكنه جزء إمام الجماعة. ولو أن الفرق عادت ولزمت الجماعة لتمت الإمامة العظمى وتمت الجماعة العظمى وانعقدت الخلافة الكبرى. يعني الواجب على الفرق أن تعود إلى الجماعة، أن تلزم الجماعة، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الجماعة، عليكم بالجماعة، فإن من شد شد في النار، إياكم والفرقة، فإن يد الله مع الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوري، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فاستمرار وجود الجماعة يعني واقع، استمرار وجود الجماعة في كل زمان واقع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة. ولأن المسلمين إذا كانوا موجودين فتوجد الجماعة، ما دام للمسلمين وجود فجماعتهم أو الجماعة موجودة، وإن كانت يعني جماعة جزئية، لهذا يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. تصور أن يبايع لخليفتين، معناه أنه في فرقة بين المسلمين، لكن الأول هو الإمام والثاني يستحق القتل كائنا من كان. صحيح قد يتصور أن تشتد الغربة بعد طلوع الشمس من مغربها بعد أن يحصل، يعني قد يتصور كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، يعني بإرسال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي إليه وبالاجتماع عليه فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال تعرف منهم وتنكر، يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قال أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. قلت وهل بعد هذا الخير المدخول هل بعده من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف الشر غالب بالدعاة الذين يدعون على أبواب جهنم ومع ذلك موجود للمسلمين جماعة وإمام. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني قد يكون يفترض هذا. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني أنت لما تعتزل تلك الفرق فأنت الجماعة لأنك على ما عليه الجماعة. قد يتصور هذا إذا مرج الأمر ولم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قد يحصل هذا، لكنه لا يلبث أن يعني يدوم ويستمر. فالجماعة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من ناوأهم أو من خذلهم حتى تقوم الساعة. فالحاصل يعني نحن الآن لسنا في زمن عزلة، للمسلمين جماعة وإمام، لكن قد يجهل بعض الناس هذه المعاني فيقول إن المسلمين ليس لهم جماعة ولا إمام فيجتهد. لكن إذا يعني يجب عليه أن يتعلم السنة ويجب عليه أن يتعلم الواقع حتى يكون على بصيرة، وإذا ادلهمت الأمور أمامه ويعني كان في حيرة من أمره فعليه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة التهجد بهذا الدعاء بركعتين خفيفتين يستفتح فيهما بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ليش خص الملائكة هؤلاء الثلاثة بهذا يعني الذكر بأنه رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل؟ نعم. الذي أنزل الروح الذي فيه حياة القلوب، حياة الأرواح نعم. الجهل موت والحيرة موت نعم. فأنت تتوسل إلى الله بأنه رب الملائكة الموكل بهم الحياة، فجبرائيل موكل به حياة الروح نعم. وإسرافيل وميكائيل موكل به حياة الأرض المطر، موكل بالقطر، وإسرافيل موكل به النفخ في الأرواح الحياة العظمى. تتوسل إلى الله بجنس مطلبك، وأنت تريد حياة قلبك وتريد نور بصيرتك، فناسب هذا التوسل وناسب هذا الدعاء توسل إلى الله عز وجل بصفاته، بصفة وهو أنه رب يعني الموكلين بالحياة، حياة القلوب وحياة الأرض وحياة الحياة الكبرى. أي نعم. فاطر السماوات والأرض مبدعها على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وينبغي أن ندعو نحن بهذا الدعاء، نحن في أمس الحاجة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعود إلى مسألة يعني النافي لعدم علمه أو النافي لعلمه بالعدم. النافي لعلمه بالعدم مصيب، والنافي لعدم علمه مخطئ. باختصار أنت تقول ما في جيبك فلوس مثلا، صحيح ما تدري هو بجيب فلوس ولا قراطيس. أنت تعلم أن في جيبي فلوس؟ تقول ما في جيبك فلوس. ليش؟ تقول والله ما علمت أن في جيبك فلوس، فأنت نفيت لعدم علمك. لكن أنا أعلم أن جيبي ما في فلوس، فأقول ليس في جيبي فلوس، أنا نفيت بعلم فأنا مصيب، وأنت نفيت لعدم علمك فأنت مخطئ. نفيت لعدم علمك بالعدم فأنت مخطئ، أما أنا نفيت لعلمي بنفسي. أي نعم، من علمي به. أي نعم. فما نفاه الله عز وجل هو المنتفي، وما أثبته الله عز وجل هو المثبت. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى. فما أثبته لنفسه فهو الذي نثبته، وإن لم يعني تدلنا عقولنا على ثبوته يكفي دلالة الوحي. وما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهو المنتفي، وإن لم تدلنا عقولنا على نفي أو نفته عقولنا، نفته عقولنا وأثبته الوحي، ليس في عقولنا ما ينفيه، غاية ما في عقولنا أنها قاصرة ولم تعلم ما هو ثابت في واقع الأمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أكمل يا شيخ، نعود إلى ما كنا بصدد. هل أكملت؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه. اللهم صل وسلم عليه. متى جحش شقه؟ لما وقع أين في أحد جحش شقه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله إما بل فعله إما للمشقة أو وجود الضرر، وكلاهما حجة. وأم سلمة تركت السجود لرمد بها، وقدم الموفق وغيره. إن قال ثلاثة، وقال ابن منجة ليس بمراد، لأن قول الاثنين كافي. نعم كافي، كما صرح به غير واحد. ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد، لأنه خبر لا يشترط فيه يعني الشهادة، نصيب الشهادة خبر، ولا خبر الثقة يعني مقبول. نعم. إن الصوم مما يمكن العلة، والطبيب العالم بالطب وهو كل ماهر حاذق بعلمه. قال الجوهري: كل حاذق طبيب عند العرب، وسمي طبيبا لحذقه وفطنته. أي نعم، سمي طبيبا لحذقه وفطنته. هذا يقول: والله أنت طبيب زمانك. النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب وقرة العيون. أي نعم، فالطب الحقيقي نعم هو طب الأرواح بالوحي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ اقرأ. قال الجوهري لعله في الصحاح: اي كل حاذق طبيب عند العرب، وسمي طبيبا لحذقه وفطنته. نعم. قال: وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، أي المرض، نص عليه لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقاس القاضي وغير المسألة الأولى عليه. نعم، يعني المسألة الأولى هي أنه يصلي مستلقي إذا أخبره طبيب أن الدواء لا ينجع فيه إلا إذا كان مستلقيا، أو لا يمكن مداواته إلا إذا كان مستلقيا. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. أي نعم، اقرأ الحاشية. نعم. بلا نزاع لقدرته على ركن الصلاة كمن بغير سفينة، وتجوز إقامة الجماعة فيها على الصحيح من المذهب. نعم. ومثل السفينة عجلة ومحفة وعمارية وهودج ونحوها، وإن خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. نعم. والسفينة معروفة، وجمعها سفن وسفين، وسميت بذلك لأنها تسفن الماء كأنها تقشره. أحسنت. نعم، بلا نزاع، يعني في السفينة، لأن السفينة يمكن القيام فيها، لكن لو كان إذا قام حصل عنده دوار فيصلي جالسا. نعم، تجوز إقامة الجماعة فيها، أيضا في الطائرة. الآن الطائرة إذا كانت يعني في الجو واستمر طيرانها تكون مستقرة ويصلى فيها جماعة، ويقاس على السفينة عجلة يعني عربة أو سيارة على إسفلت يعني مستقرة ومحفة وعمارية، هذه نوع من أنواع الحوادج التي الهوادج التي أو الحداجات التي يعني تشد على الإبل وهودج ونحوها. وإن خاف راكب سفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعد. يقول أنا شخص أريد أن أصوم الخميس نافلة، ومن ثم أصوم الجمعة والسبت والأحد من أجل عاشورة، فهل فعلي هذا صحيح؟ يعني اليوم الاثنين خامس، يوم الثلاثة ستة، ويوم الأربعة سبعة، ويوم الخميس ثمانية، ويوم الجمعة تسعة، ويوم السبت عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، فلك أن تصوم الجمعة والسبت من أجل عاشورة، تصوم التاسع والعاشر. إن فاتك أن تصوم الجمعة التاسع فتصوم العاشر والحادي عشر السبت والأحد، هذا من أجل عاشورة. أما صوم الخميس والاثنين فهذا يعني بحد ذاته مستحب، كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين ويصوم الخميس، أي نعم، فهو يعني في بحد ذاته مستحب صيامه لمن قدر عليه، أي نعم. هذا أما مسألة صيام عاشورة فلك أن تصوم التاسع والجمعة وتصوم العاشر وهو السبت، الأحوط أن تصوم الثلاثة، تصوم التاسع الجمعة والعاشر السبت والحادي عشر الأحد، تكون أخذت بالأحوط. ها؟ لا، على كل حال لن يتعدى الأحد، أي نعم، لأنه قد يكون السبت التاسع فيكون الأحد العاشر، أي نعم، فالأحوط أن تصوم الثلاثة، تاسع الجمعة والسبت والأحد. الاثنين تصوم الاثنين من أجل أنه يوم الاثنين، نعم لا بأس، أي نعم. أي ورد أن ورد الحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، أي نعم، وردت السنة بذلك، الحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة وليلتها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إنسان مبتدئ، شوف حط تحت كلمة مبتدئ خط، أنا إنسان مبتدئ في طلب العلم، وعندي كتاب في ظلال القرآن للسيد قطب رحمه الله، وقد أعجبني هذا الكتاب وأعجبني هذا الأسلوب الرائع للسيد قطب رحمه الله، وهناك من ينصحني بعدم قراءتها، فما رأيك؟ جزاك الله خيرا. أنا أذكر قصة منذ والله أعلم ربما منذ 86 هجري، كم يكون لها الآن؟ 40 سنة، قبل 40 سنة، وأنا خطيب جامع في الطائف، فكنت عند الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الله بن محمد شيخنا رحمه الله، فذكرت له بعض كتب التفاسير، تفسير المنار، وربما ذكرت له الظلال، ف هناك من ذكر بعض الملاحظات، فكأني يعني كرهت، فقلت للشيخ عبد الله يعني كيف يصير هذا؟ فوجهني بحزم وقال يا صالح، هو من تواضعه قال نحن أو أنا وأنت وكذا في الابتداء لابد أن نهتم بتفسير السلف، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، حتى نؤصل، ثم بعد ذلك لا يضر. لكن أن نبدأ بهذه الكتب المحدثة التي ليس أصحابها من المتخصصين في أصول السلف قد نزل. وسيد قطب رحمه الله رجل أديب، ليس عنده خلفية من علم السلف الخلفية الكافية في علم العقيدة. وقتها، وقت هذا الوقت، كان في ظلال القرآن أول ما نشر، فاشتريت نسخة وذكرت لأحد أقاربي وهو خالي لي تخرج من كل الشريعة أنني وجدت كتاب جديد جيد اسمه ظلال القرآن، واشتاق وقال ائتني بنسخة، طبعا قيمتها 180 ريال، أنا راتبي 180 ريال، فمن الحماس أتيت له بنسخة، فقال لي افتح على آية الاستواء في سورة الأعراف رأسا، ففتحت له على الكلام على الاستواء، الاستواء إلى عز وجل في سورة الأعراف أول موضع، لأن الاستواء ذكر في 7 مواضع من القرآن. فلما قرأت له كلام سيد قطب، وإذا بكلام سيد قطب يعني قد أخطأ في مسألة الاستواء، وأول ونهج منهج المعطلة، نفض يديه وقال لا أريده لا أريده، فكانت علي صدمة في وقتها، لكن عرفت أنه يريد التأصيل ويريد أن نحرز عقيدتنا وأن نأخذ عقيدتنا من أهل العقيدة. أولا نفسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بالسنة، ونفسر القرآن بكلام السلف بكلام التابعين، ثم بعد ذلك لا يضر، لأننا سنعرض كلام الناس فيما بعد على الأصول التي حصلناها، فإن وافق كلام الناس وأفعال الناس الوحي بقسمي قبلناه، وإن خالف حال الناس الوحي بقسمي رددنا على المخالف كائنا من كان. وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكوني أنا وأنا مبتدئ أعجب بشيء فأشرب حبه وأترك التأصيل، أترك القرآن، أترك تفسير القرآن بالقرآن، وأترك تفسير القرآن بالسنة، وأترك كلام السلف، يعني الشافعي يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالأصول، اعتصم، ولهذا البخاري يقول الاعتصام بالكتاب والسنة، فالاعتصام بالكتاب والسنة نفيا وإثباتا، مدحا وذما، حبا وكراهة، هذا هو المعتصم. لا يستهويني أو يعني يأخذني ما يستحسنه الناس، لأن الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. لا يأخذني مدح الناس وذم الناس عن الحق. إن من البيان لسحرة. جاء شاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال كذبت، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين، هو الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي أخي يا أخي، أول ما تبدأ ابدأ بتفسير ابن كثير، ابدأ بتفسير ابن جرير، أوصيك بوصية شيخي ابن حميد رحمه الله، أي نعم، فتحصل على خير كثير. إذا أردت التفسير فعليك بتفسير ابن كثير، وإذا طال عليك التفسير أو كذا فعليك بعمدة التفسير للشيخ أحمد محمد شاكر، فهو من أحسن المختصرات التي أعرفها، أي نعم، أحسن ما أعرف، قد يكون فيه أحسن وأنا لا أعرفه، لكن أحسن ما عرفت من المختصرات هو عمدة التفسير للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله عن الحافظ بن كثير، وعليك بتفسير الشيخ بن سعدي، أي نعم، هؤلاء، تفسير بن جرير الطبري، تفسير القرطبي للأحكام. إذا كان عندك تفسير بن جرير الطبري في التفسير بالمأثور وضممت إليه تفسير القرطبي لاستخراج الأحكام، كمل التفسير عندك إذا كنت من طلبة العلم المحصلين. نعم، والله الموفق. هذا يقول: هناك من يقول إن الوعيد لثنتين والسبعين لابد منه. لا، هو يقول لابد منه، وأهل السنة والجماعة يقولون تحت المشيئة ليس لابد منه.